السيد محمد بن عبد الوهاب الطائي ورحم الزميلين العزيزين الكاتب الصحفي الاستاذ احمد العسوي بجريده الاعراب والكاتب الصحفي الاستاذ محمود صلاح بجريده